يقول إحدى الأخوات قامت بإجراء بعض التحاليل الطبية لأحد الأمراض عافنا الله وإياكم آمين، وأخذت عهدا على نفسها، يعني حاس سؤال أنه يعني نذرت إن شفاها الله سبحانه وتعالى أن تتبرع بشيء من المال لمعهد أو لنعم أراد أن تتبرع لمعهد مما الذي يقوم بعلاج هذا المرض يعني. ثم رأت أن تتبرع لفتاة محتاجة أو في حاجة شديدة للمال من أجل الزواج، فهل يجوز لها أن تصرف هذا التبرع أو هذا النذر إلى تلك الفتاة المحتاجة من أجل زواجها، أم تقسم المال بينهما؟ الله أعلم، الله أعلم. هذه المسألة المعروف في كلام أهل العلم، والأصل في ذلك أن من نذر نذرا وعين جهة إن جمهور العلماء يقولون يجب عليه أن يفي بما نذر وإلى الجهة التي عينها، لقوله عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطيعه، هذا هو الأصل، ولا يصل أن ننصرف عن هذا الأصل إلا بشيء بين، لأن المقصود من النذر هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والمقصود هو المصلحة بأن يكسب الناذر أجرا، وإن كان الأصل النذر في الأصل منهي عنه، لكن المقصود منه هو طلب الأجر والثواب بنذر هذا المال إلى جهة أو شخص ونحو ذلك. وذهب بعض العلم أنه يجوز صرف النذر من جهة إلى جهة إذا كانت أشد حاجة، خاصة إذا كانت من جنسها، إذا كانت من جنسها، مثل لو نذر مثلا مالا لجهة معينة لأنهم يطعمون الفقراء أو لفقير معين، ثم رأى من هو أشد حاجة منه فإنه يصرف إليه له على الصحيح. وهذا مثل ما أيضا قد يقال والله أعلم أن هذا يشبه الزكاة، فإن المزكي يخرج زكاته في بلده، وهذا هو الأصل، ويخرجها للأصناف الواردة في الزكاة، وأكثر الأصناف والغالب من أصناف الزكاة هم الفقراء والمساكين. ولذا لو رأى أو كان هنالك حاجة شديدة لفقراء في بلد آخر فإنها تنقل، إنها تنقل لشدة الحاجة، إذ المقصود هو سد الخلة. كذلك فإذا كان هذا في الزكاة التي دلت النصوص وأجمع المسلم عليها وركن أركان الإسلام، فالنذر الذي في الأصل منهي عنه صرفه إلى جهة أنفع أولى ليخفف وطأة النذر من جهة أنه منهي عنه، فيستكثر من الحسنات التي هي أبلغ في هذه الجهة من جهة تكون أخف. ويدل له أيضا ما رواه أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه في ذلك الذي نذر أن فتح الله عليه مكة أن يصلي بيت المقدس، وفي أنه عليه الصلاة والسلام قال صلي هنا، وقال له لما أن ذاك الرجل أصر على أو أحب أن يصلي بيت المقدس قال لو صليت هنا أجزأك عن كل صلاة تصلي هناك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك ثبت صحيح مسلم حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت نحوا من ذلك. فإذا كان يعني هذه الفتاة مضطرة اضطرارا يعني يحصل عليها به ضرر من جهة ضرورتها للزواج يمكن يقال، لكن قد يقال إن النذر لهذا المعهد ينظر، فإن كان هذا النذر لهذا المعهد وعندهم حاجات حاضرة، عندهم حالات حاضرة لبعض المرضى ممن يحتاجون إلى علاج، والمعهد هذا يعالج يعني مبني على التبرعات، ولو أنه ضعف التبرع عليه قد يتضرر بعض المرضى، فهذه حالة ضرورة على الضرورة، فلا يصرف عن هذه الجهة لشدة الحالة وضرورتها، لأن لا شك لا مقارنة بين مرض السرطان ونحوه من الأمراض الشديدة المذكورة والمشار إليها في هذا السؤال، وكذا أو مسألة الزواج، لأن الزواج لا شك وإن كان أمر مشروع المطلوب للرجل والمرأة إنما في هذه الحالة حال الضرورة، فإذا كان عليه الصيام فلا يصرف عنها ولا يقسم ولا يقسم. لكن لو كان المعهد أو هذه الجهة مستغنية في هذا الوقت، إنما يكون هذا التبرع من باب الزيادة في العلاج مثلا، أو تناول بعض الأدوية المكملة التي ليست ضرورة، في هذه الحال لا بأس. إنما إذا كان حال ضرورة فكما تقدم، لأن الأصل هو صرف النذر إلى الجهة التي نذرها الإنسان، فلا ننتقل عن هذا إلا بشيء بين كما تقدم.